عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أنه جمع بين الدعوة إلى جماعة الأبدان وجماعة الأديان، والمراد بجماعة الأديان التمسك بالسنة وترك البدعة، والمراد بجماعة الأبدان السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله. وقد أشار لهذا المعنى الخطابي رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى جماعة الأبدان والأديان الخطابي في كتابه العزلة. وهذا الحديث عظيم ويتعلق به مسائل، يتعلق به مسائل كثيرة أذكر بعضها. المسألة الأولى أن الحديث جمع بين تقوى الله وبين السمع والطاعة للحكام في غير معصية الله، فجمع بين سببي السعادة في الدنيا والآخرة، فإن بتقوى الله تكون السعادة في الآخرة، وبالسمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله تكون السعادة في الدنيا، فإنه ليس وراء الخروج ومناطحة الحكام إلا فساد الدنيا. لذلك كان ابن مسعود يقول: اصبروا أو حتى يستريح برا ويستراح من فاجر. وكان الإمام أحمد ينكر الخروج على السلطان ويقول: أن سيف السلطان مسلول إذا رفع لم يوضع. وأجمع أهل السنة على حرمة الخروج على السلطان وأنه إفساد للدنيا والدين، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. والسعيد من وعظ بغيره كما قال ابن مسعود فيما رواه مسلم. فالدول التي خرجت الحكام بالمظاهرات وغير ذلك لم تستفد شيئا، بل حالها الآن أسوأ من حالها قبل. المسألة الثانية: السنة عند السلف لها إطلاقان. الإطلاق الأول مطلق الاتباع، وهو شامل الاتباع في الاعتقاد والاتباع في الواجبات والاتباع في المستحبات. والإطلاق الثاني الاتباع في الأهم، وهو الاعتقاد. لذلك ألف الإمام أحمد أصول السنة وأراد الاتباع في الأهم، وهو الاعتقاد. المسألة الرابعة كذا الثالثة المسألة الثالثة أمر في الحديث باتباع الخلفاء الراشدين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والمراد بالخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ويدل لذلك دليلان: الأول ما ثبت عند أحمد أن سفينة أقسم على ذلك أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون. الأمر الثاني الإجماع، فقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع العلائي وابن الملقن. فإذن الخلفاء الراشدون في الحديث هم الأربع دون غيرهم. المسألة الرابعة قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فإذن كل البدع ضلالة. وفي صحيح مسلم حديث جابر قال: وكل بدعة ضلالة. فلا يوجد في الدين بدعة حسنة، ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو متناقض، لأنك لو سألت ما معنى بدعة حسنة قال: دلت عليه الأدلة. إذا رجع إلى الأدلة، فإذا لا يوجد في الدين بدعة حسنة، ومن أحدث بدعة من تلقاء نفسه بلا دليل شرعي فهو مخطئ قطعا، لأن الأصل في العبادات عند جميع العلماء الحظر والمنع. المسألة الخامسة: البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية بالإجماع، حكى الإجماع ابن تيمية قال: بدلالة السنة والإجماع. فالبدعة من حيث الجنس كالمولد والدعاء الجماعي والذكر الجماعي وإهداء الفاتحة إلى غير ذلك من البدع الكثيرات هي أشد إثما معاصي الشهوانية كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك. وهذا بإجماع أهل العلم، لأن من أحدث في الدين بدعة حسنة كأنه يقول إن الدين لم يكمل وأحتاج أن أكمله، وكأنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الأمانة ولم يبلغ الرسالة فأحتاج أن أستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأؤدي الأمانة وأبلغ الرسالة، وكأنه يكذب قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، إلى غير ذلك من اللوازم الكثيرة التي تجعل البدعة أشد إثما من غيرها. المسألة السادسة، حديث العرباض بن ساري يؤكد حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة. ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. وسبب الافتراق البدع، فهؤلاء 73 كلهم مسلمون وكلهم يستحقون النار إلا فرقة واحدة، وسبب ذلك البدع، لأنه قال في حديث عرباض بن سارية وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لما ذكر الاختلاف فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخره، فدل على أن سبب التفرق البدع وأن المتفرقين مسلمون مستحقون للنار. فعلى هذا الجماعات الضالة في الاعتقاد وغيره من عموم 72 فرقة الضالة، لأن عندهم بدعا كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والإخوان المسلمين والتبليغ، جماعة تبليغ الأحباب وغير ذلك. لذا قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من عموم 72 فرقة الضالة، لأن عندها بدعا استوجبت أن تكون كذلك. فالواجب الحذر من البدع فإنها مهلكة ومفسد للدين، عافاني الله وإياكم. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني. المسألة كم بقي الآن؟ آخر مسألة كم؟ السادسة. المسألة السابعة، هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صحه الترمذي وابن نعيم والبزار وحسنه ابن القيم وصحه العلامة الألباني، فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.